الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عبادي الذين اصطفى. ان شاء الله باذن الله احنا دلوقتي خلاص داخلين مكه اخواني في الله، يعني خلاص دخلنا بقى في مرحله السوبر، بقى دخلنا في المرحله النهائيه، دخلنا في مرحله. طبعا انتوا عارفين ان من اول ما بتخرج لصلاه الجماعه بيبدا صعوب صلاه الجماعه. انت دلوقتي خلاص داخل مكه بقى، يعني انت داخل دلوقتي في الحاجه اللي ب 100,000، يعني ساعه ب 100,000 ساعه، يعني حضرتك في الحرم ساعه بتركيز ب 100,000 ساعه، يعني ب 4,000 يوم، يعني ساعة قراية قرآن ب 4,000 يوم قراية قرآن، يعني ب 12 سنة، يعني الساعة الواحدة عبادة ب 12 سنة عبادة. أنت متخيل بقى يعني صلاة فجر واحدة جماعة في الحرم بإذن الله، ربنا يرزقنا يا رب ويمن علينا ويفتح علينا ويتقبل منا يا رب بصلوات عمرك كله بإذن الله سبحانه وتعالى. حرف القرآن مش ب 10 حسنات اضرب في 100,000، 10 في 100,000 يبقى مليون حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني انت انت فرصة من اخطر فرص عمرك، انت قبل الله وان فتح الله سبحانه وتعالى كل ساعة. شوف انت بقى هتشفي كم ساعة كده في الحرم يوميا باذن الله سبحانه وتعالى، يعني هتاخد كم ساعة كده ايه خلصة مخلصة كده، ساعة صلاة يبقى ب 12 سنة صلاة، ساعة ذكر ب 12 سنة ذكر، ساعة تسبيح ب 12 سنة تسبيح، يعني هتعوض باذن الله سبحانه وتعالى حاجات كتير جدا. احد اخواني بيقول طب انا دلوقتي لو عليا صلوات ممكن بقى الفرض يبقى ب 100,000 فرض راح عليا؟ فطبعا لا، هو ده في ده في الثواب، انما مش في الاداء، في الاداء واسقاط الفريضه. الفريضه الفريضه الفريضه اللي ب 100,000 فريضه زيها زي الفريضه اللي هناك بايه؟ مش كده يا شيخ محمد؟ الفريضه اللي هنا بالفريضه اللي هناك، عليك هناك 1,000 تصلي هنا 1,000، الثواب عند الله بقى، الله يضاعف لمن يشاء باذن الله سبحانه وتعالى. فعايزين نتجهز قلبيا كده لمكه ان شاء الله باذن الله وما نضيعش فيها وقت. يعني الله المستعان في الطريق شويه ريحنا وشويه اجتهدنا، عايزين نعمل العمره واحنا فاهمين احنا بنعمل ايه، ما نبقاش عاملين زي واحد راح لاحد الملوك فاهدى له عبد ولكن العبد ده كان ميت، يعني عبد ميت. في واحد اهدى لواحد جاريه ميته، عبد ميت هيعمل به ايه؟ فلا تهدي الى الله عبد ميت. يعني العباده يبقى فيها خشوع، الصلاه يبقى فيها خشوع، العمره يبقى فيها خشوع. الله سبحانه وتعالى جعل بدايه العمره بدايه الطواف واستلام الحجر الاسود. الحجر الاسود ده حجر من الجنه، بدايه الطواف ان ربنا بيذكرك بالجنه، بدايه الطواف ان ربنا بيلهم شوقك انك انت مهما بقى كنت تعبان، مهما كانت المعوقات، مهما والله العظيم يا اخواني اقسم بالله نصيب، والله العظيم يا نصيب، والله العظيم يا اخواني فعلا لن يطاع الله الا باذنه، والله ما هتسمع كلمه الا اللي ربنا كاتب لك تسمعها، ولا اي حد مننا هينطق كلمه الا اللي ربنا كاتب له انه ينطقها، ولا حد مننا هيطوف الا لو ربنا فتح قلبه وشرح صدره. هي رزق، كلنا بنرجع بلدنا بنشتغل، كل واحد ربنا كاتب له رزق في الدنيا، لو موتت نفسك مش هتاخد اكتر من رزقك، ولو ما موتتش نفسك مش هتاخد اقل من رزقك. هو بالظبط العباده كده، العباده دي رزق، فاحنا عايزين قلوبنا تصفى مع الله عشان ربنا يوسع ارزاقنا في العباده. في ناس ارزاقها في الدنيا ضيقه وارزاقها في الدين بتضر عليهم اضرارا من السماء. في ناس انا قابلت اخوه طول حياتي والله العظيم جابوا لي عقد نفسيه، يعني كنت همرض نفسيا وانا في الكليه، وفي ايه يا اخي انت ربنا فتح لك كده ليه يا اخي؟ يا اخي انا نفسي يعني كان يعملهم ناس تعرفهم وناس ما تعرفهمش، يدخلوا في شارع يقابلوا شيخ يعديهم حاجه في العلم الشرعي، يروحوا مكان يقابلوا حد مش عارف يعلمهم ايه في العباده. في ناس ربنا فتح لها، فرب انسان مفتوح له في الدنيا ومغلق عليه في الدين، ورب انسان مغلق عليه في الدنيا ومفتوح له في الدين فتح مبين. خلي اعظم ارزاقنا هي ارزاق الدين، واعظم عزمنا ونيتنا هي على الدين. قال الله عز وجل من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد حرث الاخره نؤتيه منها. انت ارادتك ايه؟ الاراده والعزيمه المتخلقه جواك على ايه؟ على حرث الدنيا ولا على حرث الاخره؟ هو ربنا هيديك، بس هيديك على قد نيتك. من اصبح والدنيا نيته ومن اصبح والاخره نيته، ربنا يديك على قد نيتك. انت نيتك دنيا ولا نيتك اخره؟ انت عايز توصل لربنا، انت رايح لربنا ليه؟ انت دلوقتي في مكان ممكن يفرق معاك في اي حاجه انت عايزها، عايز شفاء مرض وركزت ان شاء الله ربنا يشفيك. عايز كل واحد جاي هنا ربنا يديله اللي هو عايزه باذن الله سبحانه وتعالى. انت جاي عايز ايه؟ عايز قلبك يطهر، عايز توصل لربنا، عايز ربنا يستعملك في الدعوه اليه، عايز ربنا ينقلك نقله في تدينك والتزامك وفهمك للدين، عايز ربنا يقربك منه بحقيقي، عايز فلوس، كل واحد رايح الله اعلم هو نيته ايه وعايز من ربنا ايه. هي نوايا والله يا جماعه. طبعا الحرمان بيبقى بذنوبنا احنا وبتقصيرنا احنا وبغفلتنا احنا اللي محرومين والله. اللي ما بيتكلمش عن ربنا. والله يا اخواني اقسم برب العزة اعظم حرمان على وجه الارض هو الحرمان من الدعوة الى الله. والله اعظم حرمان انك تقابل ربنا يوم القيامة وانت ما اتكلمتش عنه ولا دعيت اليه ولا ولد دينه ولا انتميت لدعوته ولا جاهدت من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا في قلوب الناس. ده اعظم. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول فلا يستطيعون في سورة ياسين فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. فلا يستطيعون توصية بعض المفسرين قالوا توصية اي دعوة انهم يوصوا الناس بالدين. يعني اهل الباطل وهم بيحاربوا اهل الدعوة هو يؤس لما هيجيله الموت هيتمنى انه كان يبقى مكانك انه كان يبقى هو انت. هو بيحاربك في حياته بيحارب انك تتكلم وبيحارب انك تدعو ومش عايزك تشتغل في الدعوة. لما يجيله الموت هيتمنى لو كان هو اللي كان شغال في الدعوة. فلا يستطيعون توصية. امنيته امنية الكفار عند الموت مش بس انه يسلم او انه هو يتدين او انه هو كان يصلي انه هو كان يبقى منتمي الى الله كان يبقى داعي الى الله كان يبقى بيتكلم على الله. فاحنا محرومين بذنوبنا الفوق كله حاجة واحدة وعايزين ان شاء الله باذن الله ناخد بالنا من بعضنا ان شاء الله باذن الله اول ما نوصل ونبقى فريق واحد في مكه ونبقى روح. طبعا مكه كهرباء يعني مكه الفولت بتاعها عالي جدا. المدينه كما يقول الشيخ الشعراوي الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه يا رب ويرفع درجاته في عليين كان يقول لك المدينه مكان الجمال ومكه مكان الجلال. فالمدينه النبي والسكينه والسلام بقى وباب السلام ومكه يعني الطواف والسعي والمكة يعني الموضوع فيها صعب وكبير ومجهود ومشقة. عشان كده احنا بنروح المدينة الاول نرتاح ونتجهز كده وبعد كده نطلع على ايه نطلع على مكة. فمكة دي مكان بقى الشغل باذن الله سبحانه وتعالى. فانت ربنا جعل بداية الطواف هو الحجر الاسود. ليه الحجر الاسود؟ اول حاجة ده حجر من الجنة. فاول حاجة ربنا بيولد حماسك يعني اما اوريك حاجة حتة. طب ايه بقى القصر بقى ايه اشتاق بقى تشوق بقى اعمل العمرة بشوق الى الجنة. والحاجة تانية من الحجر الاسود لما نزل من السماء ما كانش بهذا المنظر ما كانش اسود ولكن كما قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم سودته خطايا بني ادم سودته خبائث بني ادم سودته كبائر وذنوب وشرك وعمالة اوثان وزنا ورايات حمر وشرب خمر واكل مال يتيم واكل ربا واغارة سودته خطايا بني ادم. يعني تخيل بقى الذنوب عملت كده في حجر من الجنه. امال الذنوب عملت ايه في قلبك؟ امال الذنوب عملت ايه في حياتك؟ امال الذنوب عملت ايه في نفسيتك؟ نفسيتك مسوده بسبب ذنوبك. قلبك مسود. النبي عصام قال نكتت فيه نكته سوداء مع كل ذنب نكته سوداء زي بتاعت عارف بتاعت البطاطس اللي بتنخر فينا. قلوبنا منخوره منخوره بالذنوب وبالمعاصي. امال الذنوب عملت ايه في قلبك؟ وعملت ايه في نفسيتك؟ الاغلاق اللي جوانا ده وعملت ايه في عزيمتك وعملت ايه في رزقك وعملت ايه في في في في بركه كل حاجه في دنيتك. الذنوب مسوده علينا عشتنا. فكان معنى من البدايه شوف الذنب بيعمل ايه. ها وانت بتستلم الحجر الاسود افتكر الذنب بيعمل ايه. يلا بقى توب لربنا بقى. يلا بقى اتعب في العمره دي ان ربنا يغفر لك ذنوب. اتعب بقى بجد انك ترجع كيوم ولدك امك. اتعب بقى بجد ان الحجر الاسود اللي جوه قلبك بقى ان القلب الاسود ده مش الحجر الاسود. ادعى بقى ان القلب الاسود يرجع تاني على الفطرة زي يوم ما ربنا ادهولك. اتعب تاني انك انت تعمل ستارت وتعود الى الفطرة مرة ثانية. واحنا بنسعى واحنا بنطوف بنعمل الرمل والاطباع. النبي عصام كان بيعمل عرض قدام الكفار. شوفوا الدين شوفوا الدين عمل ايه في المسلمين. شوفوا المسلمين بقوا اقوياء ازاي لما تدينوا. شوفوا المسلمين بقوا صحتهم حلوه ازاي لما بقوا اهل اخره. شوفوا المسلمين بقوا منظمين وماشيين في مع بعض ازاي ومترابطين وبقت ايمان وحبايب لما اقبلوا على الله. شوفوا المسلمين بقوا عارفين مصلحتهم ازاي ومتقدمين ومتطورين ومبهرين. اول ثلاث اشواط او الاطباع والرمل في العمره ده استعراض لابهار الكفار بالاسلام. كان من المقاصد بتاعه الاسلام ان لازم اهل الباطل يشوفوا الدين عمل فيك ايه. يشوفوا الدين اثر فيك قد ايه والدين غير فيك قد ايه والدين زرع جوه قلبك ايه وجوه نفسيتك ايه. لازم نبين للناس الدين فرق معانا قد ايه. يعني لازم نستفيد من تدايننا لان اكبر سبب للتغيير والسعاده والفرحه والرزق والمدد والنور والبركه والحفظ. اكبر سبب على وجه الارض للتغيير والتأثير. اكبر سبب على وجه الارض للسعادة والفرح والسرور. اكبر سبب على وجه الارض لتغيير الكروبات وكشف الهم والغم وازاحة الغمم. اكبر سبب على وجه الارض للتقدم والنهضة والحضارة والتنمية، أكبر سبب على وجه الأرض للرخاء الاقتصادي والنهضة والتنموي، أكبر سبب على وجه الأرض لكل خير هو الدين. طب أنا الوقت بقول أنا متدين، أنا ما استفدت من الدين؟ ما هو الناس هتقتنع بتدينك على قد ما هي شايفة أنت انتفعت من دينك بإيه؟ أنت سعيد بسبب تدينك، أنت مشرق ومبتسم ومنشرح وطيب النفس بسبب تدينك، أنت بقيت نشيط وبقيت أمين بسبب تدينك، أنت الدين عمل فيك إيه؟ بعد الطواف بننطلق على السعي، طبعا اخر الطواف بيبقى ركعتين بقى بتوع تجديد الفطره، اللي هو الركعه الاولى سوره الكافرون واللي هو عند مقام ابراهيم، والركعه الثانيه قل هو الله احد، نفس اللي انت بتقوله بالظبط في سنه الفجر وفي سنه المغرب. سنه الفجر اللي هي بدايه اليوم النبي بيعلمك تجدد فطرتك، اعمل ريستارت لفطرتك على التوحيد بالكافرون والاخلاص. وسنه المغرب النبي عودك تبدا ليلك زي ما بدات نهارك في سنه الفجر، تبدا ليلك في سنه المغرب بتجديد الفطره والريستارت. هنا بقى انت بتعمل نفس الموضوع، انت بتجدد فطرتك، انت بتجدد العهد مع الله على التوحيد. والعمره من اخطر واعظم واروع واكبر ثمار العمره هي تجديد الفطره، انك بترجع كيوم ولدتك امك، مش بس في الصحيفه، مش بس الصحيفه طهرت، انت من قلبك وفطرتك كيوم ولدتك امك انت رجعت تاني فابريكا، انت رحت المصنع، هنا بقى رحت التوكيل الاصلي بقى الاساسي. ما تصلحتش انت قبل كده، كنت بتتصلح عند ايه؟ عند مراكز خدمه خارجيه، انت المره دي رايح التوكيل بجد بقى. العربيه رايحه التوكيل بجد، وهتخرج فابريكا بجد، هتخرج باذن الله صفحه بيضاء. اوعى تهد اللي انت بنيته، اوعى تضيع اللي انت عملته، اوعى تشخبط تاني بقى في الصفحه البيضاء اللي ربنا هيديها لك في هذه العمره باذن الله سبحانه وتعالى. حافظ بقى اللي انت كسبته، ولو ما ربنا طلعك لقدام ما ترجعش نفسك ورا تاني. بعد الطواف بنقوم طالعين شيخ احمد طبعا على السعي. هو ايه الفرق بين الطواف والسعي؟ طواف يعني جاي من قول الله سبحانه وتعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. طائف من الشيطان، الشيطان قاعد يطوف حواليك زي ما انت بتطوف حوالين الكعبه كده، قاعد عارف الحرامي اللي قاعد يطوف حوالين القصر يدور على شباك مفتوح ينط منه يسرق ويقتل، الشيطان قاعد يطوف حوالين قلبك. مدخلك ايه؟ مدخلك النساء، مدخلك الفلوس، مدخلك الشهره والعقبه ونفسك وانك ما تستحملش كلمه على نفسك، مدخلك ادخل لك منين؟ او انت بالظبط ده اللي انت بتعمله في الطواف، يا رب اوصل لك منين؟ يا رب افتح لي باب اوصل لك منه، يا رب افتح لي سبيل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ مش لنهدينهم الينا، في فاد لنهدينهم سبلنا، لان منع عين المؤمن انه يلاقي طريق يوصل منه ربنا. السبيل هو الطريق الموصل للغايه، الطريق الموصل للغايه، انا عندي غايه هي الله، اوصل لك ازاي؟ ادخل عليك منين يا رب؟ كيف افتح لي باب اوصل لك منه وقلبي يتطهر بيه ونفسي تزكو بيه وارضيك بيه؟ افتح لي باب يا رب، افتح لي باب. انت بتفضل بقى جاد لحد ما ربنا يفتح لك الف باب، تبقى ما انتش عارف بقى تاخد ايه وتسيب ايه. فهو ده منى المؤمن ان ربنا يفتح له باب. في بقى اللي ربنا يا ترى ربنا يفتح لك ابواب ايه بعد العمره دي؟ ايه الابواب اللي انت هترجع بيها ربنا يفتحها لك؟ انا فاكر مره وانا طالب في الكليه وقاعد في مكان خلوي كده ميت خميس كده بالمنصوره، وبقول يا رب افتح لي باب واحد اوصل لك منه، باب واحد يعني، مش عارف طريق، عايز طريق اغير نفسي بيه اصلي. قالوا ايه؟ جه يوم انت ما انتش عارف تعمل ايه وتسيب ايه، تروح تتدبر ولا تنزل مقابر ولا تنزل جوله ولا تروح تحضر دروس ولا تفتح المصحف وتعيش ليله مع تفسير صوره وترتل الصوره وتعيش بيها، ولا انت مش عارف تعمل ايه يعني من كتر اخواننا. ربنا كريم، ومن اعظم يعني مظاهر كرم الله، كرم الله في الابواب الموصله اليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى انت جاي هنا عشان ربنا يفتح لك باب جديد توصل منه ربنا سبحانه وتعالى، او يشرح صدرك لباب من الابواب توصل منه ربنا. ربنا يوصلك ليه؟ بالدعوه ولا بالاعمال الخيريه ولا بالصحبه الصالحه ولا بقيام الليل؟ يا بخته اللي ربنا يوصله ليه بقيام الليل، ربنا ركبه البراق اللي يوصله لكل حاجه بعد كده. يا بخته اللي ربنا يفتح له في قيام الليل، يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا لحد ما ربنا يفتح له باب من الابواب يوصله اليه. اي باب ربنا يفتحه لك خلاص ابشر، امسك فيه بقى وكلبش فيه وانطلق لله سبحانه وتعالى ب السعي بيجي بعد الطواف، لان ما ينفعش طواف من غير سعي، وما ينفعش سعي من غير طواف، ما ينفعش شوق وافتقار ويا رب ادخل لك منين ويا رب وصلني من غير سعي، من غير ما تسعى انت كلامنجي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي يا دكتور أحمد ارجعون. يعني سمعتها من دكتور أحمد سعد مرة كانت لذيذة بصراحة جدا، يعني معنى كامل جدا. دكتور أحمد من النوع اللي ما بيذكر آية وحديث ما شاء الله غواص، يعني بيجيب أقوال ممكن يعني إيه، يعني لو أنت حتى قريت قبل كده في التفاسير بتلاقي. فبيقول لك وهو بيموت بيكلم اثنين، بيكلم وهو بيموت بيكلم اثنين، بيكلم ربنا رب وبيكلم الملائكة ارجعون رجعوني انتوا واخديني فين، لعلي اعمل انا عايز اشتغل، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة، انت كلام انجل، انت بتاع كلام، احنا مش عايزين بتوع كلام، بتاع الطواف بس مش هيوصل، ما انتش هتوصل بالطواف بس، مش هتوصل بالشوق بس، مش هتوصل بالافتقار بس، مش هتوصل معاني الرهيبة اللي انت قاعد تحلق وانت بتعيش فيها في الطواف دي، مش هتوصل بها بس، مش هتوصل بطواف من غير سعي، لازم سعي. والسعي بتروح الصفا كام مره، صفا مر يا عم خلاص، ما انت رحت الصفا راجع الصفا تاني ليه؟ الباب اللي هقف عليه لو ما اتفتحليش هرجع اقف تاني، وهرجع اقف تالت. ممكن المره اللي ما اتفتحليش فيها وانا واقف عليه كنت لسه ما استاهلش، كان عندي ذنب، كان ربنا بيختبر صدقي، هرجع اقف تاني. مش معنى ان ما اتفتحليش في باب الدعوه ان انا خلاص ما ينفعش فيها، هرجع احاول تاني وهرجع احاول تاني. فاكر مرة واحنا طلبة كنت قاعد مع اثنين من اخواني، منهم دعاية مشهور الوقت جدا، ومنهم واحد الوقت يعني اللهم بارك مجتهد جدا في الكتب والحاجات دي، بس يعني ايه ممكن معظم ما يعرفوش يعني. وقاعدين بنذاكر في سنة خمسة في الكلية، وقعدنا واحنا بنذاكر ما ينفعش لازم نشتغل في الدعوة، طب نعمل ايه؟ يلا ننزل نتكلم شباب في الشوارع. طب ننزل ما فيش لا خبرة ولا حد مننا عارف حاجة اصلا، يعني نتكلم شباب يعني انت عندك دين بس الكلام مع شباب في الشارع، عايز صحبة، عايز حد يفهمك تعمل ايه يعني. فنزلنا قعدنا احنا الثلاثة نقف قدام الشاب كده مش لاقيين حاجة نقولها، يعني مش فعلا ما حدش فينا عارف يجيب كلمة، ولكن احنا عايزين. سبحان الله، هل بعد كده ان ده اغلاط؟ مرت الايام وربنا فتح لنا في الدعوة اليه فضل منة الله وبكرم الله سبحانه وتعالى. مش معنى ان الباب اتقفل النهاردة انه يفضل مقفول، لعل الباب مقفول اختبار من ربنا لصدقك، ولعل اللحظة اللي انت ممكن تزهق فيها وتفطر فيها وتحبط فيها وتدي دارك هي اللحظة اللي الباب هيتقفل فيها. ما تيأسش، اصبر على باب الله، لان مفيش باب تاني افضل، لا باب الا باب الله للوصول الى اي فرج وللوصول الى اي سعادة. اوعى في يوم من الايام تظن ان في طريق غير طريق ربنا هيوصلك لاي نجاح في دنيا او في اخر. اليقين هو انك توقن ان مفيش وصول لاي سعادة ولا نجاح ولا تقدم في دنيا ولا اخرة الا بالله سبحانه وتعالى، والا من طريق الله سبحانه وتعالى وحده. فلازم نسعى ولازم نتعلم السعي. سيدة هاجر سعت في مكان والفتح جه في مكان تاني، وسعت في وقت والفتح جه في وقت تاني، وسعت عشان سبب والفتح جه بسبب تاني، قوانين تانية خالص بقى، قوانين تانية خالص. السعي بيعلمها لك في معاملة ربنا، السعي بيعلمك انك تسعى وتهرول. المرة الوحيدة في الشرع كله اللي طلب منك الهرولة كانت في المسعى الوحيدة، يعني حديث من تقرب لا تقربت منه، شبر ذراع من اتاني يمشي اتيتوه هرولة، مع في ربنا ما قالش ومن اتاني يهرول، واحد بيهرول ربنا يعني نادر، الانبياء اللي هرولوا ربنا. فجت بصيغه التغليب بقى ومن اتاني يمشي، ده اخر سرعه الصالحين يعني، بس انت اعملها انت بس واستمر في الدين بسرعه المشي ده، واقم على هذه العباده. المره الوحيده اللي انت بتهرول لربنا في المسعى السعي بيعلمك ان الفتح جاي جاهز، ولكن ما تربطش سعيك بفتح الله، انت بتسعى لان دي عباده زي ما الطواف عباده، انت بتسعى لان دي عباده. ممكن الفتح يجي، سيدة هاجر كان نفسها حد من القبائل ينقذها الا انقذها ملك من السماء، كان نفسها حد يجيب لها ميه من اي بئر الا انقذها زمزم، كان نفسها وهي بتسعى تلاقي الفتح، الفتح ما جاش غير بعد ما بطلت سعي وقعدت محبطه خلاص مش لاقي حاجه تعملها، كان نفسها فالفتح جه، كانت بتسعى عشان مكان الفتح يبقى من على جبل الصفا والمروه، الفتح جه في مكان تاني خالص في جبل زمزم. ما تربطش سعيك بفتح الله، ايقن ان الفتح جاي جاهز، ايقن يقين راسخ ان ربنا كريم، ربنا كريم، ربنا ما بيخذلش عبده ولا بيبيع عبده ولا بيتخلى عن عبده ابدا. طول ما انت مقبل على الله هتجد اكرم معامله واحسن معامله واعلى معامله على الاطلاق، ولكن اصدق الله يصدقك الله. ربنا سبحانه وتعالى يجعل عمره مباركه طيبه متقبله. لا احنا هنعمل عمره مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. الجو الجماعي، بصوا نصيحه الواحد استخلصها من مواسم الجماعيه اللي زي رمضان، ما تجيش في اوقات المواسم العباده الجماعيه وتفتكر انك انت هتبقى مازنجر لوحدك، هتخسر. في اوقات يعني زي رمضان احسن حاجة عشان تكسر الدنيا في رمضان التزم ببرنامج التراويح في المسجد والتهجد في المسجد وبص احسن حاجة في اوقات اللي ربنا مدي حماس جماعي امشي مع الحماس الجماعي ده احسن اداء على الاطلاق. هتيجي هتلاقي اوقات فردية في النص انطلق لله سبحانه وتعالى بيه. يعني انا نفسي وزتني في المدينة كذا مرة ان انا افصل يعني, ولكن افتكرت هذه القاعدة لان فعلا كل ما بخالفها انا برجع ازعل. يعني ان احسن حاجة انك انت ان شاء الله باذن الله ترتبط باخوانك, ترتبط بالقافلة اللي ماشية, فتح الله عليكم ونفع الله بكم ويسر الله امركم ان شاء الله باذن الله. نطلع فيش وقت يا جماعة نقطة يعني هنطلع ان شاء الله باذن الله, يا دوبك تحط شنطتك ما اعرفش هتعمل ايه يعني ايه يعني قولي الايدي بقى وننزل فورا عشان ننطلق باذن الله سبحانه وتعالى الى اخواننا في روتانا ناخدهم ان شاء الله باذن الله يكونوا هم تحت بقى المفروض دكتور مصطفى رفعت مساليهم ان شاء الله باذن الله ونصلي المغرب والعشاء ان شاء الله باذن الله في الحرم المكي ان شاء الله باذن الله يا رب اللهم يسر, ثم نبدا العمره ان شاء الله باذن الله, وبعد كده نشوف اي حد بقى في الحلاقه نستغله بقى ب7 ريال ولا حاجه ورحله لفوق.